ملوش لازمه. انا بعرف من الاخبار وانا بعرف من الاخبار أشرف هتكرت مني كرت مني Thank you. الله يكرمك. عليك مولانا. نعم مولانا نعم. الله يكرمك يا مولانا. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يا عمي الله عليك. الله يكرمك يا مولانا. Thank you. ربنا يفتح عليك يا رب. الله اكبر الله عليك. سبحان الذي بسم الله الرحمن الرحيم. الله يكرمك يا مولانا. الله اكبر انت عليك يا مش حاجه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. اه يا عم Oh, اکبر اللہ اکبر اللہ علیہ عليك الله يا حاج شحات سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب الله الله الله What's up? عليك مولانا. عليك. الله عليك يا مولانا. ماشي حط من دول.